مثال ذلك إذا قال إن الله استوى على العرش فكيف استواؤه؟ فيقال له القول في الصفات كالقول في الذات، فأخبرنا كيف ذاته. فإن قال لا أعلم كيفية ذاته، قيل له ونحن لا نعلم كيفية استوائه. وحينئذ يلزمه أن يقر بالسواء الحقيقي غير مماثل لسواء المخلوقين ولا معلوم الكيفية، كما أقر بذات حقيقية غير مماثلة لذوات المخلوقين ولا معلومة الكيفية، كما قال مالك وشيخه ربيعة وغيرهما في الاستواء: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عن بدعة. الأخ متى قال مالك هذا؟ هنا ها؟ سأل رجل عن إيش؟ عن كيفية الاستواء. سؤال السؤال؟ عن كيفية الاستواء على الله. الصيغة السؤال. كيف استوى؟ كيف استوى الله؟ كيف استوى؟ يعني قال يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال له: الاستواء مجهول والكيف مجهول، والإيمان به واجب والإيمان به بدعة. نعم، والسؤال عنه واجب. لا هذا الإيمان به بدعة والسؤال عنه واجب، لأن هذا مضاد لذلك. قل عدم الأول. الاستماع معلوم. نعم. وكيف مجهول. وكيف مجهول. نعم. والسؤال عنه بدعة. نعم. والإيمان به واجب. صح. بس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.